الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القريب المجيب الذي لا يحول بينه وبين عباده حاجز، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي الكرام، من أكثر ما يتعب الإنسان أحيانا في لحظات الشدة أن يشعر بالوحدة، وأن يظن أن الله بعيد عنه، أن يظن أن الله بعيد عنه، وسوسة من الشيطان، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا بالقرآن يبدد هذا الشعور الشيطاني والوسوسة، ويغرس في قلوب المؤمنين يقينا عظيما بالله تعالى أنه قريب، حينما يعرفنا على اسم من أسمائه سبحانه جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القريب في اللغة ضد البعيد، الداني الذي يدنو من عباده ويستمع إلى دعائهم ويجيب دعاءهم ويؤمن رجاءهم. فاسم القريب يدل على أن الله قريب من عباده قربا حقيقيا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، قريب بعلمه وسمعه وبصره وإجابته ورحمته، قربا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه قرب المخلوقين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأملوا رحمكم الله، لم يقل فقل لهم إني قريب، بل قال فإني قريب مباشرة، إشعارا بسرعة القرب وقرب الإجابة وقرب الرحمة. من أعظم أثار قرب الله أنه يسمع الدعاء ولو همسنا به: إن ربي قريب مجيب. فلا نحتاج في دعائنا أن نرفع أصواتنا، بل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصحابة يرفعون أصواتهم فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولا إلى ألفاظ متكلفة ولا إلى وسيط. فالله قريب يسمع دعاء عباده، قريب يجيبهم سبحانه جل في علاه، قريب يعلم ما في صدورهم. مهما كان قصد العبد إلى الله تعالى بدون تكلف، ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني كيف أدعو فإني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ إلا أني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. قد يظن بعض الناس أن قرب الله تعالى يكون فقط عند الطاعة ويغيب عند المعصية، وهذا غير صحيح. فالله مطلع على عبده في طاعته ومعصيته، فليحرص العبد أن لا يري الله من نفسه إلا خيرا. فالله قريب من عباده جميعا بعلمه وإحاطته، وقربا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لكن قرب الرحمة والتوفيق والإجابة هو قرب خاص لأهل الإيمان والطاعة. فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من أعظم ما يزرعه اسم الله القريب هو الأنس بالله. فالمؤمن إذا علم أن الله قريب لم يستوحش في الخلوة، ولم ييأس في الضيق، ولم يترك الدعاء، ولم يظن أن أنينه يضيع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سبحانه جل في علاه. قرب الله ليس فقط قرب إجابة، بل قرب رعاية وتدبير، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بعلمه وإحاطته وقدرته لا يخفى عليه هم، ولا يضيع عنده دمع، ولا يغيب عنه وجع سبحانه جل في علاه. اسم الله القريب يدعو إلى الأدب مع الله لا إلى الجرأة عليه. فمن علم أن الله قريب استحيا أن يعصيه في خلوته، وخاف أن يراه على ما يكره، وحرص على طاعته في السر قبل العلن. إن الله كان عليكم رقيبا، كما في سورة النساء. اسم الله القريب يعلمنا أن الله ليس بعيدا عنا، وأن الدعاء لا يحتاج مسافة، وأن الشكوى لا تحتاج موعدا، وأن القلب لا يطمئن إلا بقرب الله. فإذا ضاق صدرك أو أثقلتك الهموم أو خذلك الناس فارفع يديك وقل بيقين: يا رب يا رب يا رب يا رب، فإنه قريب. نسأل الله أن يقربنا إليه وأن يؤنسنا بذكره، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.